وكان الهند تحت الاستعمار البريطاني ويحكمون بالقانون الإنجليزي. فسأله بعض العلماء: هل ندخل في هذا المجال ونتولى القضاء ونحكم بغير ما أنزل الله من أجل تخفيف الضرر على المسلمين ونحكم بشرع الله فيما نستطيع؟ كوارث. فأجاب: إذا كان الهدف تخفيف الضرر على المسلمين وسوف يتحقق هذا الأمر فارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع، أنا لا أقر مثل هذا الحكم، لأن الإنسان ألزم ما عليه أن يخلص نفسه، ما أن يقول خفف الضرر على المسلمين وأحكم بغير ما أنزل الله، هذا مو بحل. شو يتركون الناس كلهم بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. الشيخ الطنطاوي ذكر قضية، وهو أنه صدر أمر بإلغاء المكاييل والموازين، ومن توجد عنده في بيته يعاقب. فجاء المدعي العام بشخص يدعي عليه أن في حوزته صاع، في حقوبة حيازة الصاع لأنه ملغى، فقال الشيخ للمدعى عليه: هل حيازتك للصاع تكيل به المطعومات للبيع والشراء، أو أنك اقتنيته على أنه إناء من الأواني فلقنه حجة خلصه بها؟ لكن مثل هذه الحلول فيها إشكال كبير، فيها إشكال كبير، لأنه هذا الكلام خلص الرجل من العقوبة لكنه أقر. قد ينكر في قلبه، لكن إيش معنى تولى القضاء في مسألة يعاقب فيها من عمل عملا شرعيا؟ خلنا من الحكم، الحكم يتولاه، يتولى إزره من يقوم به، لكن يلزمون هم بذواتهم أن يفعلوا أفعال محرمة، أن يفعلوا أفعال محرمة، هذا غير كونه أمر عام في البلد، لكن بأشخاصهم يتعرضون لأمور محرمة. على كل حال نقول: الله يدفع عن المسلم ولا يسلط علينا بذنوبنا. يعني إذا كان إذا لم يذهب إلى هذه المحاكم ضاع حقه، فيقول بعض العلماء يفتيه بأن هذا مكره ملجأ على هذا الأمر ولا بديل له، إلى الله المستعان. يفتيه بعضهم هو مأجور بلا شك، لكن ضاع حقه في هذه المسألة وضاع حقه الثاني في هذه المسألة، وخلت أيدي المسلمين من الحقوق لأنهم تورعوا، وانحازت كل هذه الحقوق لأعدائهم، حتى هذه مشكلة. لكن حين نقول لي إن ألقى من يفتيه تحمل المسألة. قالوا: من كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر على مال، على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه. هذه مسألة الظفر، مسألة الظفر في حق لشخص على آخر ورفض ولا بينة له ولم يستطع استخراجه منه بالقضاء، فظفر له وجد له مال بقدر هذا المال أو أقل منه، فقال: آخذه خفية

هذا بيقضي إن شاء الله، إن شاء الله قبل رمضان من هينه، وكتاب التوحيد بحرص إنه قبل رمضان من هينه. نعم، والبخاري المتح الباري نبي ننتهي منه. من لو الأخوان من لو ها مش فيه مش ما ينتهي ما عاد بيز شيء ما عاد بيز ها بس ولا عاد انت شو تقرأ في كتاب الحيض؟ لا العلم علم يبقى ها ايه نقول والنساء في كتاب الجهاد ليش يقرون؟ ما عليهم جهاد، ما عليهم جهاد ولا قضاء ولا شيء، فالعلم يبقى علم. يأتي يوم يجي والله نحتاج إلى هذه الأحكام. ها والله إلى الآن، وكان اللي يدور بخاطري الآن لأنه طويل ويحتاج إلى وقت، لأننا نحتاج إلى أن نرسم منهج يصير متوسط وننهي إن شاء الله. وشو سمعت أكتب هذا عقلنا أكتب وبعد أخذ رأي الشيخ، الشيخ أدخل منا في هذا الفن. الله المستعان. لا عقد الفرائض عقد القول نظم المقنع، نظم المقنع. وأجود ما فيه أنه نظم متين شامل الفقه كله، أجود ما فيه في كل باب له مناسبة يذكر 10 أبيات أكثر أقل وعظية من أعظم من أعظم ما يؤثر على القلوب. ولا درسنا هذا وش من بكى عندنا؟ كم بكى من طالب؟ لا هذا فائدة موجودة وخير إن شاء الله، لكن عقد الفرائد وكنز الفوائد ابن عبد القوي نظم المقنع وطويل 14,000 مجلدين أحب وله مختصر ابن معمر قدر الربع يعني. هذا 14,000 بيت بيقضي لأني ما نبي ترى في آخر الوقت بدنا نمشي الشيخ الشيخ بن سعدي كتب الأبيات من النظم ووضع تحتهم ما يقابلها من الإنصاف بس لا أكثر ولا أقل. لو قلنا شرح قلنا المغني وشرح متأليف محمد رفيق الله إنه هو اللي طباعي محق لأفوق ها؟ وظيفته بأن المقنع مثل نظم من قبل عبد القوي وشرحه المداوي في المساعدة.